قال فقول من قال إن تسميته مجازا مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بالظاهر، إذ لا منافاة بين كونه حقيقة عرفية ومجازا لغويا كما فقول من قال إن تسميته مجازا مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر. طيب بيقول لك ان فيه، احنا فهمنا يا جماعة الخير ان هو بيقول لك ان الغائط ده لما شاع الاستعمال زي ما قررنا بقى حقيقة، لكنها حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية دي ما ترفعش عنه كونه مجاز. احنا سميناه حقيقة باعتبار، خليك معايا يا محمود، احنا سميناه حقيقة باعتبار مش حقيقة مطلقة بكونه عرفي، هو حقيقة منسوبة الى العرف، يعني العرف هو الذي جعله حقيقة مش حقيقة لغوية. طب وزي ما قلنا لان لتبادر هذا المعنى الى ذهن المتعارفين او المصطلحين او اهل العرف، فده حقيقة عندهم. فبيقول لك ان حصل ان في ناس علقت على الكلام ده، او علقت وقالت ايه، قالت ان احنا لو سمينا الغائط وامثاله يعني مجاز، معايا يا احمد شكلك انت مش فاهم، لو سميناه مجاز ده ما يتأتاش الا لو نفينا الحقيقة العرفية، قلنا مفيش حاجة اسمها حقيقة عرفية، ساعتها اقول انه مجاز، لكن ده مش صحيح. يعني ازاي نسميه حقيقة وازاي نسميه مجاز في نفس الوقت؟ هما بيقولوا كده، بيقول لك مش هنسميه ايوه، بيقول لك مش هنسميه مجاز الا لو نفينا ان في حاجة اسمها حقيقة عرفية، هو حقيقة ومجاز بس ما توجعش قلبنا. فقلنا لهم لا نسلم بذلك، إذ اننا، واننا مش اننا لان الهمزة تيجي بعد إذ مكسورة، خطأ شائع برضه، إذ اننا لا منافاة، نقول انه لا منافاة لأن العبارات قد اختلفت باختلاف الاعتبارات. فهو حقيقة من جهة، مجاز من جهة، حقيقة من اعتبار، مجاز من اعتبار، فلا منافاة، مفيش تضاد أو تناقض. ماشي كده يا شيخ أحمد؟ إيه أبقى العبارة ثانية هتلاقيها ماشية بعد الشرح اللي شرحته. فقول من قال إن تسميته مجازا مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر، مش قول، ليه؟ هيعلل، إن لا منافاة، هيعلل إيه؟ هيعلل النفي ولا المنفي؟ هيعلل النفي صح، ليس بظاهر، هيعلل الليثية دي. إن لا منافاة بين كونه حقيقة عرفية ومجازا لغويا باختلاف الاعتبارات. تمام، ماشي كده واضح؟ تمام، وضحت كده؟ واضح. اللي بعده ماشي يا محمود؟ تمام. ولا لسه؟ لا، انت معذور النهارده عشان انت لسه بتسخن، لسه في الاحماء، انت في الاحماء اللي هو ينزل الملعب يروح يجري حوالين كده. بتسخن او بروش ميه ده الدكان باعتبار ان اي كلام. اهو ده ايه؟ العلاقة المبينة، هو بالنسبة لك يعني بيسخن يعني اللي انت عاوزه يا شيخ طه، اللي انت عاوزه حضرتك، اي حاجة تقول زي اصطلاح الكورة بعد ما انت احترفت ببرشلونة محدش عاوز يتكلم. نرجع لغزالة هو ده. وقوله رابعها إلى آخره، أي رابع ما يطلق عليه المجاز اصطلاحا وهو المجاز بالاستعارة كقوله تعالى، مجاز بالنقل ده اخر واحد بقى، مجاز بالاستعارة، كقوله تعالى يريد، من قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض يعني يسقط، لانه مال بألف الاطلاق، فالإرادة مال الألف الاطلاق اللي هي في مال دي، من البيت بيقول ايه يريد ان ينقض يعني مال، يعني مال، يعني مال، فهو عمل الالف دي اللي هي الف الاطلاق علشان ايه؟ الضروره الشرعيه. والالف الاطلاق طبعا علا هتقول لنا ايه هي؟ تاتي بعد الفتحه في البيت الشرعي لاشباع الحركتين للضمير. لا لا، فالإرادة الحقيقية غير المرادة. بخبطك ببعض الناس هنا قاعدين اخليك جاوب علينا بصيهم يعني تصفى على ابنك وانا بالك ايك يعني. فالإرادة الحقيقية غير المرادة إذ لا إرادة لجماله فوجب الصرف للمجاز. طيب. فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط. كل ده واضح؟ التي هي من صفات الحي دون الجماد. بجامع القرب من الفعل في كل. تمام. وأطلق اسم المشبه به وهو الإرادة على الشبه. وهو ميله المشبه. على المشبه وهو ميله إلى السقوط. طيب نقطة المجاز بالاستعارة نوع الرابع والأخير من أنواع المجاز. ضرب له مثال بقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض في قصة الخضر مع سيدنا موسى لما راح القرية إلى آخر كامل الدعاكين. فربنا سبحانه وتعالى عبر عن الهيئة التي رأى الخضر ورأى موسى عليهما السلام الجدار عليها وهي كون الحائط مائلا يوشك أن يقع. في التعبير القرآني عبر ربنا سبحانه وتعالى وقال يريد أن ينقض. فنسب للحائط الإرادة والإرادة دي فرع الحياة والحائط ليس حيا فلا تثبت له الإرادة. يعني مش هقولك فرع حتى المنطقية لا فرع الحياة فيه واخد بالك نريد فما فيش حياة فمفيش إرادة. طب إزاي يوصف بالإرادة؟ فقالوا ده على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. المجاز ده أي نوع من أنواع المجاز؟ هل هو مجاز بالحذف؟ لا. هل هو مجاز مش عارف من الحاجات اللي قلناها بديها مفيش ولا واحد منهم. هو مجاز بالاستعارة. إيه وجه الاستعارة بقى؟ بينها. فبيقول فالإرادة الحقيقية غير مرادة إلا إرادة لجمال لانتفاء الحياة يعني فيه. فوجب الصرف للمجاز. بقى عدم إرادة المعنى الحقيقي متعين واجب. فشبه اعمل بقى بعد المجال فصلة منقوطة هيفصل بقى. فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد اللي هي إرادة السقوط. طب إيه الجامع بين الميل وبين الإرادة؟ القرب من الفعل في كل. السقوط هو الفعل. مريد السقوط انا واقف اهو ونويت ان انا اقع فلما هممت واردت فهمي وارادتي ده جعلني مقتربا من حصول الوقوع. وميل الحائط جعله ايضا مقتربا من حصول الوقوع. فلما اجتمع الإرادة والميل في القرب من الوقوع كان ذلك هو الجمع بينهما في الاستعارة. ماشي؟ ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. بس هو المولانا المتأخرين في البلاغة مش بيخلي الاستعارة جزء أو نوع من أنواع المجاز. يعني بيقولوا إن الاستعارة ده لون من ألوان البيان مختلف كأنه تشبيه حذف أحد ركنيه. سواء كان المشبه أو المشبه به وبيستعيد هنا أحد الدلالات في التعبير عن المشبه أو المشبه به. فليش الشيخ هنا جعلها من يعني كأنه نوع مجاز؟ هو ده ما بينفيش كلامهم ده ما بينفيش إن هو مجاز بل هم ذاكرين إن هو مجاز ولكن عدم خلطهم الاستعارة بالمجاز ده مزيد تشقيق ومزيد تفنن في مباحث العلم. ما بيخلوش التداخل مجرد تداخل موجب لعدم الفصل. لكن لما تقرأ في الشروح وفي الحواشي بتاعت المتأخرين هتلاقيهم ذاكرين ونصين نصا ان الاستعارة ضرب من ضروب المجاز. وتجد ده في مثل مثلا لا انا عايز اقول حاجة انا عارفها مش عايز اضرب له اي مرجع هو عارف الفرق سيدنا في نوع العلاقة المشابهة والاستعارة غير المشابهة مجاز نوع العلاقة اللي بيميز. هتجد الكلام ده موجود في مثلا المتعارف الصعيدي البلد العميل ماشي، وانت قريته في العاميه خلاص قول له، انا عايز اقول له مرجع انا قريت الكلام ده فيه، مش عايز اقول له اسماء مراجع. يعني هتجد الكلام ده مثلا يا مولانا في رساله البيان للشيخ الدردير وصرحها للشيخ الصاوي بحسب ما اتذكر، ودي من اهم الكتب على وجازاتي على فكره، لو اتيحت لنا فرصه عايزين نقراها. لا والله يا مولانا هي تخلص مجلس، بس هي متينه والله، عايزه اكتر من مجلس. انا قراتها على مولانا الشيخ علي صالح، درستها عليه دراسه جيده، والله نفسي اعيدها من مره ثانيه رغم وجدتها، الا انها لغايه الافاده وعليها حواشي، عليها حاشيه مهمه. يعني شوفها الكلمات البسيطه دي فيها وراها معاني دقيقة، عليها حاشية مهمة للشيخ الإمبابي. حاشية الإمبابي موجودة في الإيه؟ لا في الحلبي؟ في مكتباتنا العامرة. طب نشوفها زينا. حاضر، من أندر الأندرين. الله، أنا دورت على يعني شروح عليها. لا في حاشية كبيرة كمان مش صغيرة، حاشية في مجلد كبير. الشيخ الشمس الإمبابي. وانا عايزكم تصوروها لانها يعني ايه، لانها صوروها من عندي، لانها يعني على اخرها من القدم، فيعني اخشى ان حتى قدمها ده يمنع من كمال الاستفاده بيها. يعني الورق خايف يتكسر في ايدي من كتر ما هي قديمه. اللي يفكرني اجيبها من المكتبه يوم الحد ولا حاجة، فكرني اجيبها ونحاول نبعتها في الصور. حاشية الشيخ الإمبابي. فبيقول ايه، واشتق من لفظ، ماشي الكلام ده خلاص فهمناه، واشتق من لفظ الإرادة يريد، كلمة يريد يعني، فالاستعارة يريد أن ينقض. فالاستعارة في المصدر، ده قاعدة دي علموا عليها، الاستعارة في المصدر أصلية وفي الفعل تبعية، قاعدة لجريانها فيه بتبعية جريانها في المصدر، لأن الفعل فرع المصدر، المصدر حدث ضرب لكنه مجرد عن الزمن، ضرب كتابة، هل الكتابة تدل على ماضي أو حاضر أو أمر؟ لا، ما تدلش. خارج من الزمن. الضرب خارج من الزمن. لكن لما أقول ضرب مصدر مع زمن. لا. صح؟ فيبقى الفعل فرع المصدر. فلما الاستعارة تجري في الفعل تبقى بتجري فيه بالتبع ولا بالأصالة؟ بالتبع. لأن جريانها بالأصالة بيكون في الأصل بتاع الفعل اللي هو إيه؟ المصدر. ايه رحتي فين؟ ما فهمتي. ضرب، كتابه، لعب، دي مصادر صح؟ المصدر هو الحدث المجرد عن الزمن، المجرد عن الزمن، الحدث ده لا تستطيع ان انت تاخدي منه اي دلاله على زمن، ماضي او مضارع او مستقبل او اي حاجه، صح؟ طيب الفعل بقى يكون ماضي او مضارع، صح؟ فاقول ايه، ضرب، يضرب، لعب، يلعب، فانا باخد المصدر اللي هو اللاعب واقوم مديله زمن، يقوم يديني تركيبه معينه تدل على ايه، على هذا الزمن، فيبقى يلعب المصدر زائد شيء زمن يدل على المضارعه الانيه، لعب المصدر زائد شيء اضيف اليه يدل على الماضويه، ماشي؟ فلما كان الامر كذلك يبقى مين الاصل، المصدر ولا الفعل؟ لانه هو الاصل الذي اضيف الى غيره اللي هو الفعل، هذا الغير هو الفعل. فلما تيجي الاستعاره تجري في المصدر وتجري في الفعل، هتبقى في مين اصليه وفي مين تبعيه؟ هتبقى في الاصل اصليه وفي التبعي تبعيه. مين الاصلي؟ المصدر. ومين التبعي؟ الفعل. راح راح راح الحمد لله. سيدنا كان في فائدة ممتازة في الوقت اللي كتار لك. أنا قلت إيه؟ سمي المجال المرسل مرسلا لأنه عالٍ عن القلوب. صح. أما الاستعارة فقد قيد فيها المجال بالمشابهة. أي. بلاو أن المشبه من جنس المشبه به. طيب. جزاك الله خير. وفي الفعل تبعية لجريانها فيه بتبعية جريانها في المصدر، فظهر أن قوله يريد مجاز مبني على التشبيه يسمى استعارة، ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال نقف هنا، والله تعالى على وأعلم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل أفضل صلاة على أفعل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على دمع رحمتك ومداد كلماتك كلما ذكرت الله.